بين العجاج وبينهم، أفديهم بين العجاج وبينهم ثاو شبيه المصطفى مختار، يا كوكبا يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار عجل الخسوف عليه قبل أوانه، عجل الخسوف عليه قبل أوانه، فمحاه قبل مظنة الإبدار. رتك تهيل علي التراب، أنا رتك تهيل علي التراب، ورتك ترد وحشة الغياب، الغياب إيش يفيد الدمع يوصار خنياب، يا ماي وتبدى طولك وغاب، يا ابني يا ابني يا ابني يا ماي يا وتبدى طولك وغاب، هرش القلب من شوفتك ذاب. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام ولا زال في بيان مقاصد كلمة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين التي بعثها إلى إخوته وبني عمومته من بني هاشم، حيث قال عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى بني هاشم، من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح والسلام. حيث رواها ابن قولويه القمي في كامل الزيارات صفحة 157. ولقد وقفنا في ليلة البارحة على معاني ومقاصد الفتح بصورة عامة لغة واصطلاحا، وأن الفتاح اسم من أسماء الله، ثم وقفنا على بيان الفتح في القرآن الكريم ومعانيه، ثم انتهى بنا الكلام إلى ماذا يقصد الحسين، الحسين عليه السلام، من كلمة الفتح في هذه العبارة: ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح. والحال أن هناك عدة آراء قيلت في ذلك، منها احنا ذكرنا رأي واحد البارحة، وهو أن الفتح التذكير، يعني غاية التذكير وغاية الإيقاظ وغاية التنبيه للأمة الغافلة الغارقة في سباتها، بلغه الحسين عليه السلام. ف فهناك أمة يوقظها اللسان، وأخرى يوقظها البيان، وثالثة يوقظها الوعظ والخطاب، ورابعة توقظها المعاجز. إلا أن الأمة التي عاصرت الحسين وهي التي غرقت في دهاء معاوية وحيل بني أمية وأباطيل المنافقين والكاذبين، كان ينبغي أن تنتبه بالدم، والدم أكبر موقظ وأكبر ناقوس يدق. فقام الحسين عليه السلام وقال: إني زاحف بهذه العصابة وبهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. وحينما تقرأ الوثائق الخطابية للحسين عليه السلام تجد أنه صلوات الله عليه أفصح عن أهدافه ورؤاه وكلماته بإيضاح تام. ولا أريد الآن أن أذكر كلماته، فلقد ذكرنا طرفا منها في الليالي السابقة، وهي عندكم معلومة وعند أذهانكم حاضرة. وعلى أي حال، فهذا هو الرأي الأول في بيان معنى الفتح الذي قصده الحسين. طبعا أكو رأي ثاني الآن أنا ما أريد أوقف عليه مفصلا، لأن الليلة يعني جنبة أخرى ناقشها. أكو رأي ثاني يقول الفتح مو الإيقاظ، مو التنبيه، لا، النتيجة التي تأتي بعد الواقعة، النتيجة التي تأتي بعد شهادته سلام الله عليه. ماذا ترتب بعد مقتل الحسين؟ هل تحقق الفتح في هذه الأمة أو لم يتحقق؟ لأن واقعة الطف نفسها كحادثة، هاي المعركة اللي وراها شنو؟ هل استطاعت كربلاء أن تفتح فتحا كبيرا في الأمة بعدها؟ لو لا، هي مجرد واقعة تاريخية، طلع الحسين وقتلوه في كربلاء. الجواب يعني هذا الرأي يقول الفتح هو الإنجاز اللي يجي ورا النصر، يعني واقعة الطف نصر، والإنجاز اللي يجي ورا الطف شنو؟ فتح. وهذا الفتح على صعيدين، صعيد ديني وصعيد سياسي، يعني تحقق الفتح على الصعيد الديني وعلى الصعيد السياسي. على الصعيد الديني تحقق الفتح، بقت الأمة ملتزمة بعقائدها وشريعتها وأخلاقياتها وقرآنها وفقهها ودينها، ولولا الحسين عليه السلام لما بقي قرآن يقرأ ولا ذكر يتلى ولا مسجد يفتح ولا عبادة تذكر. فالحسين بهذا المعنى حقق الفتح. وإحنا يعني إذا ردنا شوية نفصل بهذا المطلب نقول الفتح وين نلقاه؟ نلقاه في حياة الإمام الصادق سلام الله عليه، حينما أسس مدرسة. يعني الإمام الحسين رسم بنانا الأساس، إجوا الأئمة اللي بعده كملوا الدين. فمدرسة الإمام الصادق من ثمرات واقعة كربلاء، والصحيفة السجادية من ثمرات واقعة كربلاء، وعلم الإمام الباقر من ثمرات فتح الحسين، ومقاومة الإمام الكاظم من ثمرات يوم الحسين، وولاية العهد وسيطرة الإمام الرضا على الأمة من ثمرات الإمام الحسين، وغيبة المهدي ودولة المهدي في آخر الزمان إنما هي نتيجة وثمرة من ثمرات يوم شنو؟ يوم عاشوراء. ولذلك فكل دين يقال، كل دين حق يقال إلى يوم القيامة مدان إلى الحسين عليه السلام ومطلوب للحسين عليه السلام، وكل عالم من أي مذهب، وكل خطيب من أي مشرب، وكل واعظ من أي اتجاه، وكل كتاب يكتب، وكل قلم يخط، وكل صيحة إلهية حقه إنما هي ثمرة من شجرة الحسين عليه السلام. ولولاه عليه السلام لما صعد خطيب يخطب ولا عالم يفتي ولا كتاب يكتب ولا مسألة تنقح. فكل من يذكر الله بعد الحسين ببركات الحسين، هذا على صعيد الإصلاح الديني. أما على صعيد الإصلاح السياسي فكل الثورات التي قامت في رفض الحراك الفاسد والنظام الظالم في الإسلام بعد عاشوراء له ارتباط بعاشوراء. وبإمكانك أن تقرأ الحركة السياسية التي حصلت بعد يوم عاشوراء، سواء على بني أمية أو على بني العباس أو على من بعدهما، تجد أن هناك ارتباطاً سياسياً بحركة الحسين. وكل مظلوم يجعل من الحسين راية، وكل قائد يجعل من الحسين دعوة. فالحسين عليه السلام أحدث فتحاً دينياً وفتحاً سياسياً أيضاً. وبإمكانك أن تقرأ كتاب مقاتل الطالبيين، فبنو الحسن سلام الله عليهم رفعوا الراية، راية الثورة بعد الحسين سلام الله عليه. والكلام في هذا يطول، لا أريد أن أقف عنده. هذا تمام الكلام في الرأي الثاني ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذا الحكي كله اللي طرحناه البارحة واليوم هو بالحقيقة على الصعيد الجمعي. يعني هذا الحكي اللي انت السولفة صار لك يومين، هذا فتح جمعي، فتح للأمة. من يقول ما هذا الفتح المقصود هنا فتح على الصعيد الفردي؟ خلي شوية ندخل هذا الموضوع شوية لطيف ويراد لفت انتباه جزاكم الله خير. أكو جماعة من الدارسين، صلوا على محمد وآل محمد، حياكم الله شيخنا، تفضلوا مولاي، تفضلوا هنا جزاك، تفضل يمي مولاي، تفضلوا شيخنا، تفضلوا شيخنا حياكم الله، تفضل شيخ، جيبوا الشيخ، تفضلوا شيخنا نايم جزاك الله خير، صلوا على محمد وآل محمد. حياكم الله شيخنا، حياكم الله شيخنا العزيز، من رخصتكم نتكلم بمحضركم، جسارة من عندنا، من رخصتكم مولاي. أكو اتجاه في قراءة واقعة الطف يحصر واقعة الطف بس على الصعيد الجمعي. هذا تقريبا هو اللي هو خلينا نعبر عنه الاتجاه الفكري التحشيدي. هذا دائما يقول لك واقعة الطف مثلا نهضة وثورة وبناء للأمة وإصلاح لواقع الأمة وقيام لتغيير واقع الأمة، وهو صحيح، هذا الرأي صحيح وهذه القراءات صحيحة، بشرط ألا تغفل الدور الريادي لواقعة الطف في بناء الفرد. وهذا مهم إخواني، لأن مرات تنطرح آراء يقوم لك كاتب يقول لك وقف، أنت هسه حصرت واقعة الطف بالفرد، هاي أنانية، هاي شخصنة، هاي كذا. أقول له وقف، وشين المشكلة؟ شو المشكلة؟ مثل ما واقعة الطف أيقظت الأمة، واقعة الطف أيقظت الفرد. ليش إحنا ننظر للإصلاح اللي نشده الحسين عليه السلام فقط إصلاح جمعي؟ من يقول ما كان الإصلاح أيضا فردي؟ بمعنى من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح. من يقول ما هذا الفتح مو فقط جمعي مثل ما صار لنا ليلتين نسولف بالفتح الجمعي للأمة، منو ما يقول هذا فتح على صعيد الذات، على صعيد الفرد؟ ليش؟ لأن مولانا هو إصلاح الأمة إلى نظريتين، يعني الإصلاح بصورة عامة. هسه هذا حكي بعد بعلم الاجتماع، لما واحد يريد يغير شلون يغير؟ يريد يصلح. الآن أكو مجتمع وأنا أريد أغيره، أريد أصلحه، أصلحه بقضيتين. مرة أطرح الإصلاح من الأعلى من القمة وأنزل لأدنى المستويات. هذا اللي مثلا سار عليه على سبيل المثال سليمان النبي، صار حاكم وأصلح. مرة مثل يوسف الصديق، صار حاكم وأصلح. وغيرهما. يعني هذه قضية موجودة أن الإصلاح يبدأ من القمة العليا وثم ينزل شنو للمجتمع. هاي نظرية وهي صحيحة ولا نقول خطأ. وهناك نظرية ثانية اسمها نظرية الهرم المقلوب، اللي هي شنو، اللي إنه أنا من أريد أصلح الواقع وأصلح المجتمع أبدي فرد، أبدي فرد، يعني مولانا أختار لي واحد أصلحه واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، صرنا 15 شاب متدين، 15 شاب واعي متدين مثقف أكاديمي عاقل متفقه في الدين، يعرف عقائد أهل البيت وفقه أهل البيت وأخلاق زينة. ذولا 15، واحد معلم، واحد مهندس، واحد حداد، واحد رجل أعمال، واحد طبيب، واحد خطيب، واحد رجل دين، واحد يبيع مخضر، واحد قماش، واحد حداد، 15 واحد. ذولا 15 واحد يتزوجون، راح يصير عندهم عوائل. يعني أنا أصلحت واحد ثم انتقلت لبناء 15 عائلة، 15 عائلة، شوية شوية كل واحد يشتغل راح نصير مجتمع شنو؟ مجتمع صالح. إذن هنا أنا بديت بالنقطة الأضعف وهو الفرد، ولذلك يقال النقطة الأضعف هي النقطة الأقوى. إذا بنيت لك واحد بناء محكم واثنين وثلاثة وعشرة وخمسطعش شاب وستطعش شاب، صرنا مجتمع. هذا المجتمع راح ننتشر بالحياة، معلم ومهندس وطبيب وخطيب هذه رجل أعمال وسياسي وكذا. إحنا قدرنا نغير واقعنا، بس بدينا منين؟ وهاي النظرية تطول أكثر، تعمر أكثر، وكأنك تزرع نخلة، فهاي تطول أكثر، وإن كان وقت يعني تأخذ وقت طويل، بس أثرها شنو؟ أثرها طويل. الكلام عن واقعة الطف أن الطف كما أصلحت الأمة جمعا أصلحتها فردا، يعني هو الفتح هذا اللي بهاي العبارة، فتح فردي للشخص المقصود. اقرأ: حبيبي يا حسين إن لك في الجنة مقامات لن تنالها إلا بالشهادة. هسا هذا الحكي على منه؟ حكي على الحسين نفسه. إذا نفس الحسين كذات هو هم يتكامل، مثل ما هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلح الواقع، هو نفس الحسين كشخص هو متكامل بالطف، مقامات ارتفعت بالطف. إذا الإصلاح الجمعي لا يمكن أن يلغي الإصلاح شنو؟ الفردي. ولذلك إحنا الآن في واقعة الطف، إذا أردنا نسولف لنا على واحد يريد يتوب نسولف على الحر، الحر فرد. إذا أردنا نسولف الواحد على الغيرة على العيال نسولف على العباس، العباس فرد. إذا أردنا نسولف الواحد يعوف أمواله وممتلكاته وهو تاجر ورجل أعمال ويتوجه لنصرة الحق نسولف على زهير بن القين. إذا نسولف على عالم مضحي نسولف على حبيب بن مظاهر، وهم أفراد. لكن هذا التكامل الفردي أنتج لي مجتمعا متكاملا. ما أدرت وياي السالفة واضحة؟ يعني من لحق بي استشهد، إذن هذا اختيار خاص، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح، إذن هو نفسه يبلغ الفتح. والسؤال: ما هو الفتح الذاتي الذي يقصده الكلام هنا؟ هذا السؤال ندخل عليه، يراد لشوية تفليس وشوية نقاش، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. إذن الكلام الآن على الصعيد الفردي، الكلام عليك وعلي أنا وعلى من يلتحق بالحسين سلام الله عليه. الإنسان في مسيرته وفي وجوده في هذه النشأة في الدنيا وفي العوالم التي قبلها والعوالم التي ستأتي هو في رحلة إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان في هاي الدنيا مسافر، مسافر إلمن؟ مسافر إلى الله. عالم العقل وعالم المثال وعالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الحشر وعالم النشر وعالم القيامة وعالم الجنة محطات في الطريق، وليست الطريق نفسه. محطات مثل واحد يسافر البغداد ويمر على المحافظة الكذائية وينزل على شوية يقعد كافتيريا ويروح يمر على مطعم ويروح محطات الرحلة بعده. الإنسان في هذه الدنيا راحل إلى الله، الإنسان في هذه النشآت مسافر إلى ربه. هذا السفر انتبه لي، هذا السفر محطات وعوالم ومقامات ومنازل ومراتب وكذا، نهاية شنو؟ نهاية أن يوصل. يوصل شي يقلوا لي؟ طبعا مو كل الناس توصل، مو كل احنا نوصل، لكن احنا نسولف على اليوصل لأن كلامنا على اللي بلغ الفتح. هذا اليوصل وين يوصل؟ يوصل أن يكون مصداقا لقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. وصل خلاص وحطت رحالها النفس بعد اطمأنت ارجعي. يقول الإمام عليه السلام واطمأنت عند رب الأرباب نفوسهم. وين وصلوا؟ وصلوا. لاحظ حتى احنا نقول راضية مرضية، مقامها هذا مقام الرضا. حتى يقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، استقروا اطمأنوا وصلوا اتصلوا كذا كذا. هاي وين؟ هاي وين؟ هاي نهاية الرحلة. حينما تفتح لهم الأبواب، حينما يصلون إلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر يوصل لله سبحانه وتعالى. نهاية الرحلة لقاء، والحياة من دون لقاء شقاء. ولذا قال سيد الشهداء عليه السلام ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على اليمن على لقاء الله. النهاية شنو؟ النهاية يلتقي لو ما يلتقي، أكو لقاء لو ما أكو لقاء. السال يعني نهاية الرحلة أرد التقي. أنت مسافر الواحد، أنا هسه مسافر شنو شريد غير أحصل اللقاء؟ هسه ورا اللقاء أكو بقاء ماكو بقاء ذاك بعد آخر، بس هو نهاية الرحلة شنو؟ لقاء، لقاء الله. اذهبوا إلى القرآن الكريم واقرأوا كم آية في القرآن، آية في القرآن الكريم تحدثت عن لقاء الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء هي نهاية السالفة. شنو نهاية السالفة؟ مو يموت الإنسان، يجوز يموت وما يحصل السالفة، يجوز يموت ويفتح عينه بالبرزخ يلقاها شنو هاي؟ وين السالفة؟ شنو بعد ما النتيجة لازم يوصل الإنسان الهاي المرحلة. ارجعي ارجعي ارجعي ارجعي إلى ربك راضية مرضية. خلاص اقعد خلاص، هاي وصلنا وصلنا. الفتح هو الوصول إلى الله تحت عباءة الحسين سلام الله عليه، لأن أي مسير إلى الله من دون الحسين سراب، أي مسير إلى الله من دون ولاية آل محمد سراب، أي مسير إلى الله من دون أخذ ولاية أمير المؤمنين إنما دعوة وسراب ولا صدق لها. يعني بين قوسين اللي يروح لله بدون آل محمد يخوط بصف الاستكان ولا يندل السالفة، يفتر فضاء فارغ كل شو ما يفهم. يجوز يشوف له حلم حسب ما صار خير، يجوز يصير شوية ها وجهه شوية نوراني حسب هاي صار. مو هاي السالفة يا عمي، السالفة لقاء. هذا المسير إلى الله نهاية الفتح. قبل الفتح كله مشي، كله مشي. يعني شلون واحد يمشي بعده يمتى وفتحت أبوابها؟ الحقيقة، الحقيقة يا أخي، الحقيقة فتحت أبوابها. قال يا أمير المؤمنين ما الحقيقة؟ قال يا كميل ما لك والحقيقة؟ قال ولست صاحب سرك. قال بلى ولكن يطفح عليك ما يرشح مني. قال أو مثلك يرد سائلا تردني؟ قال جاوبه كشف سبحات الجلال من دون إشارة. قال زدني فيه بيانا. قال هتك الستر لغلبة السر. قال زدني فيه بيانا. قال جذب الأحدية بصفة التوحيد. قال زدني فيه بيانا. قال نور يشرق من صبح الأزل فتلوح على هياكل التوحيد آثاره. قال زدني فيه بيانا. قال قم واطف السراج فقد فضحك ضوء الصباح. لاحظ إذن المدار مدار إنه هذول وصلوا الفتح الإلهي والفتوحات الربانية وبلغوا الحقيقة بالحسين لو ما بلغوها. وهذا يمر بثلاثة طرق، أو هذا يمر بثلاث مراحل. يعني المسير إلى الله تحت عباءة الحسين لبلوغ اليقين والفتح والحقيقة يمر بثلاث معاني. ثلاثة نلقاهن عند علي الأكبر صاحب هذه الليلة. أنتم وياي؟ أولا علم اليقين. سالفة بالبداية يراد لها شنو؟ يراد لها علم. علم اليقين وهو اعتقاد جازم وعلم قاطع بالمطلوب وبالحقيقة. يعني أن يكون الإنسان عند قطع وعلم بأنه على حق. بس علم، علم، إحنا جايين نسولف على علم. علم اليقين يعني قايلين الواحد أكو نار والنار حارقة، عمره ما مطب بإيده بالنار ومحترق، بس هو عنده علم إنه النار حارة. ليش؟ صاير عنده قطع، صاير عنده يقين، صاير عنده علم بسبب كلام الثقات، بأسباب أخرى، بس هو ما مدخل إيده بالنار ومحترقة أبدا، ولكنه يعلم أن النار حارة وأن النار حارقة. هذا علم اليقين. أن يكون الإنسان عنده علم، عنده قطع ويقين بأنه على الخط الصحيح والمسلك الصحيح، هذا يسمونه علم اليقين. وهذا ما يعني احنا بعدنا جايين بالسرة، فمرات من أطرح فد مثال مو تقول شلون والبقية، لا أنا جاي بالسرة. هذا ما نراه في قضية أصحاب الحسين سلام الله عليه. يعني قالهم روحوا، قال له لو نقطع ألف قطعة ما خلص ماشي. بالطريق ونحن في ليلة علي الأكبر، بالطريق الحسين استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال له علي الأكبر أبه أراك تسترجع، شو جاي تقول إنا لله وإنا شكو؟ قال بني سمعت هاتفا ينادي، القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. فقال علي الأكبر عليه السلام أبه أولسنا على الحق؟ قال بلى والله إحنا على حق. قال إذا لا نبالي، وقع الموت علينا أو وقعنا عليه. هذا مؤمن بمشروع للأخير، إحنا نطيح على الموت، الموت يطيح علينا، يسقطونا، يتهموننا، يحاربونا، يحجون علينا، يقولون كذا، ما لا دخل. أنا معتقد وعدي يقين قاطع أنا على حق. أنت شو تريد تسوي؟ شو تريد تسوي سوي. هذا مؤمن بمشروعه، مؤمن بمنهجه. علي الأكبر بهاي الرواية يبعث رسالة إلى كل شاب مؤمن، ما دام أنت على طريق الإسلام وعلى طريق أهل البيت وعلى طريق العلماء وعلى طريق الحوزة وعلى طريق الحق، لا تعترف بالقيل والقال والنقنقة. هاي سوالف عيب. احيانا شاب متدين ياخذ له مده يصلي وخوش ولد، اثروا عليه ربعه، ها من تالي التصاير متدين، ها كان انت مو مسوي ذيك السالفه، ها كان تموج قبل تسمع يا ببتليت، قبل اسمع غير بلوى ابتليت، ها كان تمو هيك، هذا يظل ينق براسه من لما يطلع من الدين. هذا عيب. اللي حاطيه دبين علي الاكبر ما يهتم بالقيل والقال وسوالف الناس وقالوا وحكى وكذا، خلاص احنا على حق، خلاص لفراسك ونام، يريد يصير خليه يصير. ما دام انت على حق لا تفكر هام وجماعتي يزعلون، خلي يزعلون. فليتك تحلو والحياه مريره، وليتك ترضى والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت على حق خلي يحشون على الله، يحشون على رسول الله، حشوا على الأئمة، حشوا على المراجع، حشوا على العلماء، حشوا. أنت على حق خلاص. لاحظ، هذا يسمى علم اليقين، وهناك مرتبة أعلى من ذلك وهي عين اليقين، وهي أن يرى الإنسان الحق بالبصيرة وبعين قلبه وبرؤية باطنه، وهي أعلى صور الانكشاف والوضوح والجلاء، ولا تتأتى إلا لمن اصطفاه الله واختاره وأعطاه الحقيقة رؤية بعين قلبه. ولقد أيدها قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. يعني شنو؟ يعني القلب يشوف. ما كذب الفؤاد ما رأى. وحين سأل دغلب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ قال: ويحك، كيف أعبد ربا لم أرى. أحسب لك أنا مثل كل واحد، أنا أعبد الله وما شايفه. شلون أنا أعبده وما شايفه؟ فتجحظت عيناه وتفاجأ، قال: كيف رأيته؟ قال: لا تدركه الأبصار. لا، أحسب لك انشاف بالعين، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. شوف القلب يشوف، القلب يشوف. أما أنا وامثالي الشاد عيون قلبي بعصابة، عصابة الذنوب والمعاصي والحقد والأنانية والكراهية والكذا كذا، ما يشوف طبعا. وهذا من ما يشوف حسبال الوادم كلها ما يشوف، مسكين. وأنا أشوف الناس بعين طبعي، يشوف الناس بعين طبعي. يا باكو ناس الله فاتح عليها مو مثلي أنا وامثالي. أنا إذا الغدا تأخرت عارك ويا الوادم. أكو ناس الله فاتح عيونه يشوفون: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يا باكو ناس تشوف، أنت ما تشوف، مشكلتك. مو تلغي القضية على أي حال. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود كما يعبرون. ولذلك قال الإمام الصادق عليه السلام في حق أصحاب الحسين: لقد كشف الله لهم الغطاء فرأوا منازلهم في الجنة. هذا يعني شنو؟ هاي عين، عين اليقين. هاي العين اشتغلت حجي، العين شافت. إذا ما هسا أنا أقول له شلون فهمني، يقول لي: ذوقي أميمة ما أذوق، وبعدها ما شئت قولي. مو تمام، وانا ما شايف اللي هذا شايفه. فحسبال الوادم كلها جني، كلها عميان. هو اعمى، حسبال الوادم كلها عميان. يا بنت ما شوف، شو اسوي لك انا؟ على اي حال يشفق عليهم بالنتيجه. صلوا على محمد وال محمد. وهذا ما نجده في حياه علي الاكبر عليه السلام، حين قال لابيه الحسين: ابه، وهو في الدنيا: أبا، هذا جدي رسول الله قد سقاني شربة ماء لا أظمأ بعدها أبدا. فهذا هو عين اليقين. وأما المرحلة الثالثة والأخيرة فلست من أهلها، وأنا حتى المرحلة الثانية هم من أهلها، إنما أنا أنقل تمر لم أتناوله وأبيع ماء لم أشربه. على أي حال فهو حق اليقين، وهو يذاق ولا يوصف. والكلام عنه يراد يعني على أي حال بسط ذوقي وتحقيق شهودي وبيان تحقيقي، والأمر جلل على أي حال. فالعاقل والمعقول في مقام يحتاج إلى بيان في ذاك المورد على أي حال. وهو الذي بلغه الحسين وأصحاب الحسين وأبناء وأهل بيت الحسين في ذلك اليوم العظيم، حيث ذهبوا إلى الموت وهم يتلذذون بلقاء الله سبحانه وتعالى. وإلا إخواني، أي واحد عند قلبه يطلع أولاده للموت وقدامه، ياهل يقدر، ياهل يقدر. الحسين، مع ذلك هذا ما لغى عاطفة الحسين، مع ذلك هذا ما لغى روح الحسين وعاطفتها وكذا، مع هذه القوة وهذا الجلد اللي كان عند الحسين. مولانا تقرب واقعة الحسين، الحسين قوي قوي قوي، يشد على الكتيبة فيكشفها، بس ثقوا بالله تجي للمقتل تلقى الحسين قوي في كل الطف، بس بمورد واحد تشوف الحسين بعاطفة أب. من يصير الحسين بعاطفة أب الحكي كله يصير عاطفة روح. تدرون إخواني، أنا أقرأ هالرواية اللي رواها علماءنا وأقراها بمضض، يقولون الحسين وي علي الأكبر احتضر 3 مرات، احتضر سيد تسكر يقول احتضر 3 مرات، وصل للموت 3 مرات، 3 مرات وصل للموت ورجع للحياة. يقول المرة الأولى من إجى علي الأكبر يطلب الإذن بالقتال، أويلي. يقول لما إجى علي الأكبر يطلب الإذن بالقتال، بالبداية الإمام الحسين قال له روح ودع النساء، ودع أخواتك وودع أمك وعماتك. فلما دخل علي الأكبر ودعهن وطلع وهو صاعد على الجواد، يقول طلع عن وراء كلهن كالظن، هاي لازم تمر رجلي، وهاي اختك هذا الفرس، وذيك شابك ظهره، وهاي مكلبة، وهاي الشيل تراب وتحط على راسه. قال الا ما نخليك تروح ابد. هنا يقولون الحسين اختنق بعبرته وبكى بكاء عاليا، قال لهن خلي يطلع خلي يطلع. يقول لما طلع علي الأكبر قال له وليد تعال نتوادع. الرواية تقول فاعتنق ساعة، اتحاضن وساعة، اعتنق ساعة، وهاي ما صايرة بس ويا الأكبر، اعتنق ساعة حتى وقع على الأرض عند الودا ليلة الشباب وحق الشباب على الشباب. أولي من تلاقى عند شابك طول، مشابك طول، لما هو ولا القاع لا القاع، لا هو على ابن والابن لا قل وداع يا عيوني، نيتكم وحدة تخلون، أنا مني البجيع من عيوني. رفع الحسين يده قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فلقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. إذن هاي مصيبة رسول الله، هاي هذا مصرع رسول الله. وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية رسولك نظرنا إليه. ثم التفت الحسين إلى عمر بن سعد، شوف الحكاية شلون تقطع القلب، التفت إلى عمر بن سعد وقال له قطع الله رحمك كما قطعت رحمي. أجركم الله خرج علي الأكبر إلى الميدان أحدث مقتلة عظيمة يقول نادى منادي من هذا فلعله علي بن أبي طالب رجع إلى نصرة الحسين فنادى علي الأكبر أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف حتى ينثني أضربكم ضرب غلام علوي هذا والحسين واقف بباب الخيمة وليلى داخل الخيمة تراقب وجه الحسين ما دام وجه الحسين مبتسم مبتشر مسرور علي الأكبر بخير شوية والحسين ساد على وجه الحزن ركضت ليلى أبا عبد الله هل أصاب ولدي سوء قال لها ليلى سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الأم بحق ولدها مستجاب ادعي لي وليدك ليلى احتوشوه من كل ناحية خرج إليه بكر بن غانم يخاف القلب من دخلت في خيمتها رفعت يديها ولطبت بخيمات الغير أولي أولي طبت بخيمات الغير واتوسلت لله وبالحسين وش ما بي مصيبة كله مصيبة أبا عبد الله والله بالحسين وش ما بي مصيبة مصيبة مصيبة تقول لي يا راد يوسف من مغيب يا راد يوسف من مغيب من مغيب ليعقوب ومسجن نحيب أريدك علي سالم تجيب بينا هو كذلك وإذا بعلي الأكبر يعود إلى الحسين قال أبا عبد الله العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني العلامة التستري يقول لما إجى علي الأكبر هاي الرجعة الأخيرة ها وكان مثخنا بالجراح احتضنه الحسين وكاد أن يموت الحسين يقول له شربت مي الجبد الجبد يتقوى ورد للميدان وحدي يا ابويا ضاق صدري وحق جدي العطش والميدان والشمس والحر يقل له سهلة يا ابويا طلبتك هاي لا كان يا عقل وما عيناي انا مني انا جيبا شربت الماي والعطش مثلك يا بس عشان اي والله حسين حسين الله يعينك ابا عبد الله وليدك الكبير هذا حسين حسين له الحسين: بني علي اركض إلى أمك قبل أن تموت. دخل علي الأكبر إلى الخيمة وجد ليلى مغمى عليها، وضع رأسها بحجره صار يبكي على أمه، نزلت قطرات دموعه على وجهها الشريف، استفاقت قالت: من بني علي؟ قالت: ليما بعد ما خليك تروح، بعد هاي هي طلعت مرة واحدة وقاتلت، بعد ما تطلع للقتال ما خليك تروح للموت أبد. قالها: يما ما تخليني أروح، بس عندي سالفة واحدة أسولفها إلك. شوفي يما ذنل بالخيام، هاي تبكي على وليدها وذيش تبكي على زوجها، وهاي تبكي على ابن رجلها وابنها وأخوها. ذن يوم القيامة يروح للزهراء، أويل الزهراء، هاي تقلها فاطمة أنا انطيت ابني، ذيش تقلها فاطمة أنا انطيت أخوي، ذيش تقلها فاطمة أنا انطيت زوجي، إذا ما خليتيني أروح شو تقلين الأم فاطمة؟ قالت: لا يما روح الله وياك. عاد وصاها، قالها: أوصيك أوصيك أوصيك أوصيك يما وصيك، اسمعين لفظ جوابي شبال لو شفتيهم. أويلي تتذكرين شبابي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي، أجركم الله، خرج علي الأكبر إلى الميدان، قاتل قتال الأبطال جندل الفرسان، قتل 200 فارس احتوشوه من كل ناحية، نزلت عليه السهام كالمطر، رشقوه بالرماح، جاءته ضربة على رأسه سقط على قربوس فرسه، أخذه الجواد إلى الأعداء، اجتمعوا عليه من كل ناحية، قطعوه اربا اربا، نادى عليك السلام يا أبا عبد الله يا حسين يا حسين يا حسين. انقض الحسين عليه كما ينقض الصقر على فريسته، وجده يجود بنفسه، شاف والنابل نابت على راح، قعد عنده وضع راح على راح، قام صاح: يا زينب يا زينب، قام وصاح: يا زينب على راح على راح، يخطب لمت الدنيا علي علي. جاب الحزين جاب الحزين للخيام، استقبلته ليلى قالها: يا ليلى جبت وياي، بس يا ليلى مذبوح. ليلى ليلة نياحة وبكاء وأنين، جبته ويا الأب والأم وبنصهم أولادهم الكبير جبت وياي بس يا لي ميت والحوافر دايساته أويلي أويلي أويلي جبت وياي بس يا لي لمذبوح ميت والحوافر داحشاته متغير ولا جن علي ذاك ليضحك جان يمك وش حالاته متغير ولا جن علي ذاك ليضحك جان يمك وش حالاته تلقيني يا ليلى وابكي وياي راح الما ولد عند بغلات تلقيني تلقيني يا ليلى يا ليلى وابكي وياي مراحل ما ولد عندي بغلاته علي سوى الدمع والنوح وثغيب خل نلطم سوى انا وخوات يا ليلى عشقنا مطشر بخيل عشقنا مطشر بخيل ابننا مطشر بخيل عمت عين البشر ذبحة وحلالي شفته وعد ترب يا ليلى مذبوح بيت وقلبي منه وليد خالي أريد أسألك مولاتي ليلى الليلة ليلة بكاء وليلة نياحة وليلة عبرة وهاي أواخر ليالي محرم أواخر ليالي العشرة الأولى لا تملون من الحزن والبكاء على الحسين أقلها مولاتي ليلى جابوا لك يا وليديك جابوا شايلينا شفتي مولاتي ذيك العزيزة هي راحت له هي راحت له بس من راحت له حتى راس ما لقت عدة يلا مشونا للزهراء للزهراء من ليلى وعلي الأكبر إلى فاطمة والحسين قالت لجيتك يا ابن نص اللي امشي على الجدم قوه قوه لقيتك وذر فوق القاع اقول ان هو مو هو جيتك يا ابن نص الليل نص الليل امشي على الجدم قوه لقيتك وذر فوق القاع اقول ان هو مو هو والله مو هو مو هو ايش عند الشمر ويايا جب من حرك سو ايش عند الشمر وياي وياي هجب من حرك سوى سوى شمسة ويتلى ما أدري وبيادي أن يطلبني تقول الزهرة تقول فرشت عبايت على القاع فرشت عبايت على القاع يوم العاشر بعاشور بعاشور بيدي قمت لم جسمك لقيت كم ضلع مكسور ولا يا أبا عبد الله فرشت عبايت عبايتي على القاع على القاع يوم العاشر بعاشور بيدي قمت لم جسمك لقيت كم ضلع مكسور لقيت شوية من كبدك أويل عليك أبا عبد الله إيه حسين حسين حسين حسين على مثل الحسين فليبكي الباكون على مثل الحسين فليندب النادبون على مثل الحسين فليضج الضاجون على مثل الحسين فلتقرح العيون على مثل الحسين فليجزع الجازعون فرشت عبايت على القاع يوم العاشر بعاشور بيدي قمت لم جسمك لقيت كم ضلع مكسور لقيت شوية من شبدك لقيت الخنصر المبتور شو الليلة هاي شو الليلة هاي حنين وأنين عليك أبا عبد الله ولي لقيت على الشريعة جفوف والعباس شيات الأصعب الأصعب اسمعها الليلة حنين وأنين رحت يا بني على صوب القوم المن رايح فاطمة شعدش وياهم رتعتيب على العدوان اسمعها بقلبك هادري بيها توجع قلبك الراد لها أنين وحنين عاينت على رجل الخيل قميصك بالحوافر كان ولي رحيت يا ابن على صاب القوم رتعتي على العدوان عينت على رجل الخيل قميصك بالحوافر جا قمت ألطم على راسي وصيح حسين حسين يا عطشان هالأبيات ها هالأبيات هاي الحسين جاوبها وجاوب زينب قالت لا أبا عبد الله ما ظال بيك شيء. حسين جاوبها من نحرة، اسمعها بقلبك، اسمعها بقلبك، قال هجيبي لي وصلمني الخيام خليها جواب. شو تسوي بيها يا ابو عبد الله؟ شو تسوي بيها؟ جيبي لي وصلمني الخيام خليها جواي ظهري احترق. ظهري احترق مني الرمل ما ريدني الماي من بعد عباس العطش شد حلويا. أولي أسأليتكم أهل السماء وأهل الأنة والحنة والحسين، أنت تقروها. جيبي لي وصلمني الخيام خليها جوا ظهري احترق مني الرمل ما ريدني. يلا جيبي جيبي لي خليها جوا ظهري احترق من ما ريدني الماء. جيبي لي واصلمني الخيام ظهري احترق مني الرمل من بعد عباس العطش شد حيله. الآن جاوبت زينب ونختم المجلس. قال لها جيبي لي وصلة من الخيم خليها جواي ظهر احترق من الرمل ما ريدا الماي. جاوبته قالت لي حسين ما ظلت خيام. تريد خيمة أبا عبد الله؟ وينك خيمة؟ بس العباية يا حسين ما ظلت خيام بس العباية ما تقبل انطيها إليك ستر السبايا. يا حسين ما ظلت خيام بس العباية ما تقبل انطيها ستر السبا من بعد عباس العبي هن الحماية. هل هل أبيات نقراها ونختم العزي؟ قالها عمت عيني الله عمت عيني صرت تالي وجاء عليك. أريد أعلى مو صوتكم هذا. عمت عيني صرت تالي وجع عليك طحت من شفت المخيم وجه هي طحت من شفت المخيم وجع ليك اقوم شلون يا زينب وجع هنيالكم اقوم شلون يا زينب يا زينب اقوم شلون يا زينب وجع ليك وانا حافر فرس مكسور بي إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله مجلس منظور دموع مباركة بصوت واحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا ودليلا وعينا وتمتعه فيها طويلا إلهي تقبل.